بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم. باب المسح على الخفين. سئل رحمه الله عن كيفية المسح على الجوربين، فأجاب بأن السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، متفق على صحته. فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو اليسرى فلا حرج. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين ثم الرأس ثم الرجلين. أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح عملا بالأدلة الشرعية وخروجا من الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل أن نبدأ بشيء من التعليق، حقيقة أن السورة التي سمعنا في صلاتنا سورة عظيمة، تتجلى لك حقيقة ما يعمله اليهود اليوم ومن يشايعهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله جل وعلا تتذكر قول عمر حينما قال: من قال إن محمدا قد مات قد ضربته فضربته بالسيف حتى قرأ عليه أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: وكأني لم أقرأها إلا هذا اليوم. ثم رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. هذه السورة كأنها تحكي واقع عظيم عن اليهود وعن من يشايعهم من الكفرة والملحدين، وأذناب اليهود من الماسونيين وأفراخهم والعلمانيين الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسما، ولكنهم أقصوا دين الله عن هذه الحياة وعن تحكيم شرع الله إلى آخره. هؤلاء تجد أنهم في عداء مستحكم، عداء لهذا الدين، عداء لأهل هذا الدين. كلما سنحت لهم فرصة لم يتركوا شيئا من الوسائل ومن الممكنات في هذه الدنيا لينالوا من هذا الدين ومن أهل هذا الدين وينالوا من مقدسات هذا الدين. في هذا الزمن، هذه الأيام، قد تسمعنا وعلمنا علما يقينيا، أي أعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقوم به إسرائيل من ذلة المسلمين ومن قتل أولادهم وأطفالهم ونسائهم، ومن الذلة التي تتولد من هؤلاء صباح مساء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، إنما أصابنا ما أصابنا هو بعدم الصدق مع الله جل وعلا والوقوف عند هذا الكتاب الحكيم. لهذا لو أننا تبصرنا في كتاب ربنا لوجدنا علاجنا ووجدنا الحل المنقذ لما نعانيه في كثير من بلاد المسلمين من مآسي ومحازن ومخازي. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما صدقوا مع الله صدق الله معهم، لما نصروا دين الله نصرهم، كما قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتتبعات حوادث التاريخ تحكي لنا العجب في المؤمنين الأوائل حينما قام المكر العدائي لهذا الإسلام من الحروب الصليبية التي كانت كأنها تعيد نفسها، بل أعادت نفسها منذ 200 سنة حينما قامت الدول الغاشمة الظالمة بإحضار قيادة اليهود وإعطائهم فلسطين دولة لهم. ولو أنهم يعلمون أن المسلمين إذا بلغ الأمر الزبى فإنهم سيقوم منهم طائفة تنتصر لدين الله، لا حدموا المسجد الأقصى ولا كرامة للمسلمين، وإنما يتحينون الفرصة التي سيحققون في مزاعمهم هذا الهدف. والمسلمين ليس لهم إلا أقوال وترديدات، أمور لا ترتبط بدينهم إلا في القليل. لهذا فالله جل وعلا في هذه السورة يقول لعباده: إن هؤلاء وأمثالهم منذ أن خلق الله الخليقة أهل الإيمان وأهل الحق في صراع، وأهل الباطل إنما ينقمون من أهل الإيمان لا لشيء إلا لإيمانهم. ولهذا المسلمون ليسوا من القوة بمكان حتى يحصل لهم من العداء، لكن أعداء الإسلام يعلمون أن هناك قوة عظيمة وهي هذا الدين، ولكن الشأن هو الصدق مع الله جل وعلا، وهذا مفقود في بعض بلدان المسلمين وفي بعض أفراد المسلمين وفي بعض مسؤولي المسلمين وفي بعض علماء المسلمين. وإلا فلو علم الله جل وعلا صدقا والتزاما بالعمل بهذا الدين لكان نصرا مؤزرا مهما كان الضعف في العدد والعدة. لهذا لما حصل في عهد من العهود إبان الحروب الصليبية شدة، رأى إمام المسلمين في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشره أنه سينتصر على أعدائه وأنه سيفتح هذا البلد وعلامته دخوله على كذا وكذا، ذكر علامة في هذه الرؤية. وهذا إنما كان لأن المسلمين علماء وعامة ومسؤولين مرتبطون بالله جل وعلا، صادقون مع الله عز وجل، لم تجرفهم تيارات هذه الحياة عن حقائق دينهم ومستلزمات إيمانهم. لهذا فنسأل الله جل وعلا صادقين من قلوبنا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم التمسك الصحيح بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن ثم لن مؤبدة في هذا الموضع لن يحصل نصر ولن يحصل ظفر ولن تحصل سعادة لبلاد المسلمين ورفع لما يعانون من فقر ومن كربات إلا بهذا الأمر، وهذا أمر في أيديهم، إن أرادوا إصلاحا لأحوالهم فليصدقوا مع الله وليتمسكوا بدين الله صدقا وقلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فيكون أحدهم فيكون أحد قرآنا يمشي على الأرض كما كان الصحابة رضي الله عنه. أما ما أداه فإنه حري أن يصدق بهم، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا هذه الأمة، قال إن قال لما قالوا له قالت: تتكاثر تتجتمع عليكم الأمم، يوشك أن تتداءى عليكم الأمم. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا. هذا برهان نبوي، معجزة نبوية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. مليار وأكثر من مليار مسلم قد بوأهم الله أراضي فيها من الخيرات وفيها من الأرزاق، ولكنهم مع هذا في ذلة، وتتداعى عليهم الأمم بقوتها وخيلها ورجلها، والشيطان هو الذي يقوم على تلك الدول، وهو الذي يسيرها ضد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: أمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم، انظر إلى المسلمين في كثير من المواطن، تجد أين تجارهم؟ لماذا لا يقدمون الغالي والنفيس كما قدم عثمان رضي الله عنه وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم؟ ما لم يأتهم بشيء إلا بشيء قليل مما أتى به أولئك. أين علماء المسلمون؟ أين علماء المسلمين من البلدان ومن النصيحة الصادقة للبلدان التي لا تحكم بشرع الله جل وعلا؟ أين الوقفة الصادقة والمطالبة بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابكم الوهن. قالوا: وما هو الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. المسلمون إما رجل في بلدان في غالب بلدان المسلمين، إما رجل أخرص عن الحق، لا يتكلم، لا يكتب للمسؤولين بالمطالبة بشرع الله جل وعلا، لا يكتب للمجتمعات أن تحكم أمر الله في حياتها وفي شؤونها، إنما بعضا من أهل العلم لم يعد العلم عنده أن يكون حفظا وتشقيق مسائل، وجزء آخر أخذوا وسفكوا دماء المسلمين وخرجوا على أئمة المسلمين وخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، كما حصل في بعض البلدان من أيام، يخرجون ويسفكون، يضربون هذا ويقتلون هذا ويكفرون عباد الله، ثم يزعمون أن هذا من دين الله. وهذه هي عقيدة الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين، هذا باطل والآخر خطأ عظيم. منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايع الصحابة عليه الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أنا علي نصيحة، وأنت عليك نصيحة، وهذا عليه نصيحة، وليس أحد من المسلمين إلا وعليه النصيحة. أن ينصح حسب استطاعته، والنصيحة محيطها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليد لمن جعلهم السلطة، وأنت لا ذنب عليك في هذا الجانب، لكن عليك باللسان، عليك بالمطالبة للمجتمع أن يرتفع عن منتهيات الله جل وعلا، عن محارم الله. عليك أيضا بالاتصال بأهل العلم وذكر ما يحصل من المنكرات في بلاد المسلمين لهم. عليك أيضا أن تغير ما في بيتك من منكر. هكذا إذا ليس أحد إلا وعليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما التواكل على فلان وعلى الآخر هذا ضياع لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا مجتمعنا في هذا العصر الحاضر في بعض البلدان حينما يقول: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي جانب من جوانب الربا الذي وللأسف فشى في بعض مجتمعات المسلمين ووجد له من بعض المتآلمين من يؤول له ومن يحسن عمله. إذا تبايعتم بالعينة فكيف بالربا؟ إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، هذا كناية عن الرضا بهذه الدنيا عن الآخرة، والرضا بالآخرة ليس بالصلاة والزكاة فقط، وليس بأن تصلح نفسك، لابد أيضا أن تكون صادقا مع شرع الله، ناصرا لدين الله، قائما بهدي رسول الله، محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذتم أذناب البقر، هذا مثال آخر أيضا للرضا بهذه الدنيا عن الآخرة. وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البيان؟ لم يقصر عليه الصلاة والسلام. والمسلمون إلا هذه البلاد، أين من يحكم كتاب الله ويحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بالقانون الفرنسي وبالقانون الطاغوتي ثم يجعله محكما بين عباد الله في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويترك شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين النصر؟ أين ينصرون الله جل وعلا؟ للأسف إن بعضا من المسلمين اليوم حينما يتكلم عن قضية اليهود لا يقول هي قضية إسلامية والمسلمون مطالبون بكذا، بل يقول العرب مطالبون بكذا. وهل للعرب عزة إلا بالإسلام؟ أما القومية والعرقية وما ماثلها فهي تحت قدمي الإسلام، لا عزة لها إلا بالإسلام. أما إذا كانت بإسلام فنعم، العرب لهم قدرهم ولهم مكانتهم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين شيئا من ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أما أن نترك أمورنا ومعالجات شؤوننا من منطلق من ديننا فهذا في الحقيقة أمر محزن، ولنعلم حق اليقين أنه لن يحصل نصر ولا عزة إلا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن علماء المسلمين مطالبون أن قبل أن يقفوا بين يدي الله جل وعلا أن يبصروا عباد الله وأن يحببهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يبين لهم الخطأ من الصواب على ضوء الكتاب والسنة على ضوء رأي فلان أو رأي العالم الفلاني أو الإمام الفلاني. لا بد أن يجعلوا عاطفة الناس لهذين الوحيين وأن يربطوهما مهما خالف الهوى ومهما نزل من نازلة والهوى يحب أن يخالف شرع الله جل وعلا بتأويلات فينبغي أن تترك هذه التأويلات وأن يتق الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر هذه الأمة بدينها. وإننا نذكر إخواننا من أبناء هذه الأمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا أن جزءا كبيرا مما أصابهم من التفرق والاضمحلال والذلة والهوان إنما هو بسبب تسلط جماعة من المسلمين أو تسلط بعض أبناء هذه الأمة على أوائلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فإنهم ينتظرون عقوبة من الله عز وجل. أين تعظيم وتقدير وإجلال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفوس؟ أين هذا العمل من قلوبنا؟ يجب أن نتذكر أن هناك أمور ثلاثة: محبة الله عز وجل والتمسك بكتابه، ثانيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، ثالثا وهي في الدرجة الثالثة محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى ذاك الجسد الشريف وذلك الوجه المزهر النير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من الصحابة إذا كان مؤمنا، فيجب أن يقدر وأن تكون محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثالثة بعد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نصر لهذه الأمة ولا سعادة لها ولا قيام لها إلا بهذه الأركان الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يمن على المسلمين في كل مكان بتطبيق شرع الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن ينصرنا بنصرة هذا الدين، ونسأله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرينا في اليهود وأذنابهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم انصر عبادك ودينك، اللهم انصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ولا تجعل دينه فضيحة للأعداء، اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم ارفع كربات المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع كربات المسلمين في كل مكان، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، وهو ممن تربينا وتعلمنا من هذه المعاني. هذا الكلام اللي ذكره الشيخ في هذا الجواب هو شيء مما نذكره دائما، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. ما من فتوى له إلا وفيها قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هو سئل عن المس على الخفين، كيف طريقة المس على الخفين؟ المس على الخفين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخف معناه هو ما يلبس في الرجل اللي يسمونه العامة الشراب الخف، ولكنه إذا كان من جلد سمي خفا، وإذا كان من القطن ونحو ذلك سمي جوارب، وكله المسح عليه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكتاب الله عز وجل. ولهذا قال الحسن: أدركت 70 صحابيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يمسح على خفيه. والإمام أحمد يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو مما تواتر، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله مسجدا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خف وهذه بعض. ولهذا تجد أن بعضا من أبناء الأمة ينكرون المسح على الخفين، ويضربون به عرض الحائط، ولا يقيمون له وزنا. ونرجو من الله جل وعلا أن يهدي المسلمين جميعا. أما كيفية المسح على الخفين فإنها كما ذكر الشيخ: السنة أن تبدأ باليمين وثم اليسار، بمعنى أن تأخذ ماء بيدك بكفك الأيمن ثم تمسح على أعلى الخف، وتأخذ كفا من يدك اليسرى من ماء وتمسح على أعلى الخف الأيسر، بمعنى أن تقدم اليمنى ثم اليسرى من أسافل الخفين أعلى الخف، من أعلى الأصابع إلى أسافل الساق، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكنه السنة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفه، وهذا أصح ما ورد في المسح على الخفين، أما ما عداه هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مسحهما مرة واحدة دفعة واحدة فهو لا بأس به، ولكن السنة هو أن تقدم اليمنى ثم اليسرى كما في الغسل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وتطهره وفي شأنه كله. هذا ما يتعلق بكيفية المسح على الخفين. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. نعم. وسئل رحمه الله عن مدة المسح على الجوارب، فقال: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء يكون من المسح بعد الحدث، والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما ثم أحدث ثم مسح للعصر، فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيما. أما إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر وبعد المغرب والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم، فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذا. وله خلعهما متى شاء، ومتى خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما، ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق على صحته. وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح 3 أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن من غير الجنابة. أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة، وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرهما أو لغسلهما من الوسخ أو لغير ذلك من الأسباب. في هذا الشيخ رحمه الله جمع لنا كثيرا من أحكام المسح على الخفين. أول هذه الأحكام مدة المسح. مدة المسح القول الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكره الشيخ 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، 24 ساعة للمقيم، و72 ساعة للمسافر. وهذا هو الذي ثبتت به الأحاديث، وما أداه من أقوال فإنها مرجوحة وأدلتها مردود عليها. لكن متى يبدأ هذه المدة؟ متى تبدأ؟ انتهى كلام الشيخ في الأخير، وهو الذي كان يفتي به حتى مات رحمه الله، على أنها تبدأ من المسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح من القولين، لأن من أهل العلم من يرى أنه يكون من الحدث، بمعنى مثلا لبست الشراب الفجر ثم لما جاء الضحى 9 حصل لك حدث، بول أو غائط أو ريح أو نحو ذلك، فحينئذ هذه 24 ساعة تبدأ من 9. إذا جاءت 9 في اليوم الثاني انتهت هذه المدة. ولكن هذا القول مرجوح. القول الصحيح أنه من أول مسح بعد الحدث بهذين الشرطين. فمثلا إذا لبست، توضأت صلاة الفجر ثم لبست الخفين ثم جلست على طهارتك ولم تحدث إلا 12 نهارا، ثم توضأت لصلاة الظهر، حينئذ هذا الوضوء الذي مسحت أنت عليه كان بعد حدث، فمن هنا من 9 مسحت فيها بعد الحدث الذي أصابك 12 يكون ابتداء المسح. ومنه نعلم أن بعض الناس يخطئ حينما يحسب 24 ساعة فقط، وإلا قد يكون أكثر. الآن مثلا من الفجر اللي هو 5 إلى 12 هذه لم تحسب، ولنفرض أنه استمر على حدثه على وضوئه الذي توضأ به إلى العشاء ولم يحدث إلا 7 بعد صلاة المغرب، ثم توضأ 7:10 نقول وضوءه الذي وقع في 7:10 كان وضوءا مسح فيه بعد الحدث الذي أصابه 7، فيبدأ حينئذ تبدأ المدة من 7:10، فيكون يوم اللي هو 24 ساعة، ويكون هذا اليوم الذي استمر فيه. فإذا المسح يكون بعد ابتداء المسح يكون من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح من القولين، وإن كان في قول ثالث أنها 5 أوقات، لكن هذا القول ليس عليه دليل. المسألة الثالثة أن المسح على الخفين يحتاج إلى الشروط حتى يجوز المسح على الخفين. هذه الشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله، ومنها ما ليس عليه دليل، ونكتفي بالتي عليها دليل. الشرط الأول أن يكون المسح في المدة، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. أما إذا انتهت المدة فإنه تنتهي مدة المسح ولا يجوز، كأن الطهارة بطلت على أحد القولين. القول الثاني، الشرط الثاني، أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى. أما لو أصابه جنابة ونحو ذلك فلا بد أن يخلع الخفين وأن يغسل جميع البدن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حديث صفوان بن عسال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من غائط، وإذا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن المسعى الخفين إنما هو في الحدث الأصغر. الشرط الثالث أن يكون هذا الخف ساتر للمفروض، بمعنى أن يكون ساتر للقدم وللكعبين. وتحت هذا الشرط مسألة، وهي ما لو كان هذا الشراب أو هذا الخف يصف البشرة أو فيه خرق مخرق، فهل يجوز المس عليه أو لا؟ أما إذا كان يصف البشرة فإن الفقهاء يقولون لا يجوز المس عليه، ولكن ما دام أنه يسمى خفا وفي عرف الناس شراب فإنه يجوز المس عليه، وهذا هو القول الراجح، إلا أن الأحوط هو القول الأول. أما المخرق فإن المذهب الحنبلي وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المس عليه إلا إذا كان خرقا يسيرا ينضم بعضه إلى بعض بحيث لا يبدو من القدم شيء، فهذا يجوز. والقول الراجح من حيث النظر هو أنه يجوز لأدلة كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، منهم فقراء، جلة الصحابة فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح، والخفاف في الغالب خفافهم لا تسلم من الخروق، فلو كان هذه الخروق تؤثر في هذا المسح لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنه قياس العكس على ما يسمى عند أهل العلم بقياس العكس. لو أن رجلا لبس خفا في الحج وهو محرم فإن نقول عليه الفدية إذا استمر فوق العادة، لا يجوز له أن يلبس هذا الخف. فإذا ما دام أننا أعملنا هذا الخف في مفهوم كلام الشارع في الحج فأيضا نعمله في هذه المسألة، ولكن وإن قلنا إن هذا هو الراجح فإن الشيخ رحمه الله يفتي بالأحوط، هو الذي ذكره في فتاويه، أن الإنسان إذا كان عليه خف مخرق فإنه لا يمسح عليه. ونحن والعلماء الذين يقولون أنه يجوز المسح عليه وإن كان مخرقا يقصدون بذلك الخف الذي يسمى خفا، أما المخرق الذي أصبح لا يسمى خفا، بحيث من رآه عليك ظنه لفافة وأنه ليس بخف، هذا لا يجوز المسح عليه على كلا القولين. والحمد لله في مثل هذه الساعة التي من الله على المسلمين بها ينبغي أن يكون الإنسان محتاطا لدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أثابكم الله. وسئل عليه رحمة الله، أما الشرط أنه يكون مباح، بمعنى إذا كان مغصوبا أو من حرير فإنه لا يجوز المس عليه، نقول نعم لا يجوز المس عليه لأنه آثم، لكن لو مسها عليه وصلى فالصحيح أن صلاته صحيحة، خلافا لكلام بعض أهل العلم. وهكذا. وأما الطهارة طهارة الخف، هذه أمر لا إشكال في شرطيتها لأنها تابعة لأصل شرط الطهارة في الوضوء، فهي لا تدخل في شروط المسح على الخفين. نعم. وسئل عليه رحمة الله عن الحكم في المسح على الجوارب الشفافة، فأجاب أن من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، إذا كان صفيقا أن يصف البشرة، بمعنى أنك ترى الجلد. وأما قوله ساترا معناه أن يكون ساتر للقدم حتى الكعبين. نعم. فالشيخ رحمه الله يفتي في مثل هذه المسائل بالأحوط لأن الخلاف فيها قوي. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون وشروط المسح والصلاة بالحذاء، فقال رحمه الله: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين. والفرق بين الجوربين والخفين أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه. ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة. قوله رحمه الله قدس روحه يلبسهما بعد كمال الطهارة، هذا شرط أيضا أصلي مهم في المسعى الخفين، بمعنى أنك لا بد أن تتوضأ وضوءا كاملا، تغسل رجليك كاملة ثم تلبس الخفين بعد ذلك، هذا معنى. وأن تلبسهما بعد كمال الطهارة، لحديث المغيرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما ما يحصل من أن بعض الناس يمسح يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب ثم يغسل الثانية ثم يلبس الشراب، فهذا في الحقيقة فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من يرى أنه لبسها على كمال طهارة، ومنهم من يرى أنه لبسها ولم يكتمل الطهارة اللي غسل الرجل اليسرى، وهذا هو الأحوط. لكن لو أن جاهلا فعل ذلك أو إنسانا فعل ذلك ثم صلى لا يلزمه الإعادة، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن من لبس غسل اليمنى ثم لبس الشراب ثم اليسرى ثم لبس الشراب فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين، لكن في هذه المسألة الأفضل والأحوط أن يكون الإنسان قد غسل رجليه كاملتين. نعم. قال: ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصلي فيهما. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشا فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا في عهده، لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون من الحر، كما في الحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يستجب لنا، بمعنى شكوا إليه أن يؤخر الصلاة. ولكن الفرش ليس خلاف السنة، لأن ذاك الوقت وقت مسغبة وقت فقر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن يفتح الله عليكم من هذه الدنيا وأن تتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. وقد حصل تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، وفتح الله على هذه الأمة ما فتح، حتى أصبح للصحابة ما أصبح لهم من الأمصار في سائر أقطار الدنيا، حتى عمر رضي الله عنه دخل بيت المقدس ودخلها رضي الله عنه متواضعا لربه مستكينا لخالقه، يعلم أن ما أصاب المسلمين من نصر إنما هو من الله جل وعلا، وأنه بسبب تمسكهم بدينهم ومن القيام بأمر الله. فكان لما كتب له سعد ليستلم مفاتيح القدس جاء رضي الله عنه ومعه غلامه، ليس معه غيره، وكان يركب متعاقبا، مرة يركب عمر ومرة يركب هذا الغلام، حتى دخل عمر وكانت العقبة للغلام، فقال الغلام: يا عمر، إن النصارى ينظرون إليك وأنت إمام المسلمين. لكن عمر يرى أن الذلة إنما هي ذلة القلوب والبعد عن الله جل وعلا. ولهذا كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم: نحن أعزة للإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وحينئذ فالفرش الموجودة اليوم لا ينبغي أن يدخل فيها بالنعل، وليس هذا في مخالفة للسنة، لكن إذا كان الإنسان في صحراء أو كان مثلا في الساحة أو في مكان ليس فيه فرش، أو هذه النعل نظيفة ومستيقن من نظافتها فلا بأس. لكن في مثل مسجد رسول الله أو في الحرم المكي لا ينبغي، وبل قد يقال في مثل هذا الزمن لا يجوز، لأمور قد لا تخفى على العاقل. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم.